بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم عن أهداف القصة القرآنية وأغراضها. القصص القرآني شغل مساحة واسعة من كتاب الله العزيز. وقبل أن نتعرض للأهداف التي تشير إليها القصة القرآنية في القرآن، فالقصة القرآنية إنما صيغت لتحقيق أغراض دينية بحتة. هذه الأغراض يصعب جمعها، فكثيرا من الأغراض التي اشتملت عليها القصة القرآنية مثل إثبات الوحي والرسالة، إثبات وحدانية الله، الأديان متوحدة في أساسها، اشتملت القصة القرآنية على الإنذار والتبشير، مظاهر قدرة الله، إلى غير ذلك من أغراض كثيرة. أهم هذه الأغراض وأوضحها: أولا، الهدف الأول من القصص القرآني، وهو أن القرآن الكريم هو هداية للناس. قال الحق سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثانيا، إثبات وحدة الرسالة والعقيدة، فإن اختلفت الشرائع إلا إن أساس بعثة الأنبياء هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يعبد الناس إلها واحدا وهو الحق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، قد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة كل الأنبياء، وما ورد أيضا من قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، كل ذلك يوضح وحدة الرسالة، لأن السورة تكلمت عن قصص الأنبياء، ذكرت طرفا من قصة موسى وهارون وإبراهيم وجميع الأنبياء، ثم قال في نهاية أو أواخر السورة قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة، أي طرق بلاغ الأنبياء لرسالتهم هي واحدة، وأن استقبال الأقوام الأنبياء لأنبيائهم يكاد يكون متشابها، وأن الدين هو من عند إله واحد، وأنه قائم على أساس واحد وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لعبادته وتوحيده. نأخذ طرفا من ذلك، كما قال الحق سبحانه وتعالى متكلما عن قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة هود، فقال الحق سبحانه وتعالى: قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إلى نهاية الصورة، إلى أن قال الحق سبحانه وتعالى في نهاية قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. في سورة هود أيضا تعرض الحق سبحانه وتعالى لذكر قصة عاد مع قومه، قصة سيدنا هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مع قومه. قال الحق سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إلى أن قال الحق سبحانه وتعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. تعرض الحق سبحانه وتعالى أيضا في سورة هود، تعرض في سورة هود لقصة سيدنا صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مع قومه، مع الذين هم قوم ثمود، الذين هم ثمود. قال الحق سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إلى أن ذكر الحق سبحانه وتعالى إهلاكهم لعدم اتباعهم سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة وأتم التسليم، فقال الحق سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فتجد في هذه الآيات من سورة هود أن دعوة الرسل واحدة وإجابة قومهم تكاد تكون واحدة، فقصة كل نبي تتشابه مع الأخرى في الدعوة والجهاد والنضال وفي البداية والختام. رابعا بيان أن الله سبحانه وتعالى ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك الكاذبين، وفي ذلك تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية، ويقوي ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وأن الباطل سيخزن. قال الحق سبحانه وتعالى كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى نصر نوحا عليه السلام وأغرق قومه، وأنقذ إبراهيم عليه السلام من النار ونجاه من كيد الكافرين، وأنقذ لوطا عليه السلام وأهلك قومه بالخسف والعذاب. فقصص الأنبياء بتحكي عاقبة المكذبين بالرسل وما ذاقوا من ألوان العذاب، كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين. يقول الحق سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. خامسا إثبات وجه من وجوه إعجاز القرآن، لأن القصص في القرآن من الأنباء الغيبية التي أتي بها، وهذا وجه من وجوه الإعجاز، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولا قارئا، ولم يجلس إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى فيأخذ منهم، كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال الحق سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا نوح في ختامها في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. سادسا بيان أن الدين الذي دعا إليه الأنبياء هو من عند الله ويصدر من مشكات واحدة، أي يصدر من مصدر واحد، وذلك لوحدة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله وتوحيده هي دعوة واحدة، وهي دعوة من أجل إفراد الله بالوحدانية وترك عبادة الأصنام. قال حق سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سابعا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنه هذا القصص وفيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فبان حكمة الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يجعل للمرسل إليهم حجة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه بالبينات وبالدلائل التي تؤكد صدقهم. ثامنا الاعتبار والاتعاظ من خلال النظر في سنة الله تعالى النافذة في هذا الكون، فالعاقبة دائما للمتقين والخزي والدمار دائما على الظالمين. فهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى السير في الأرض والاعتبار والاتعاظ بما في الكون من أحداث والاتعاظ بهلاك الأمم السابقة، قال الحق سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إلى غير ذلك من آيات كريمة تحث على السير. تاسعا: إيجاد التغيير الجذري للمجتمعات من خلال بيان المناهج الصحيحة للحياة الإنسانية التي على أساسها يبتني هذا التغيير. فالقرآن الكريم أوجد تغييرا للمجتمعات بأن يبين لهم المنهج الصحيح للحياة الإنسانية، لأنها لابد أن تكون الحياة على نظر وتأمل وتفكر وتدبر في الكون فيما فيه من أسرار حتى يستقيم الإنسان على عبادة الله سبحانه وتعالى. عاشرا: خلق القاعدة المؤمنة الواعية القادرة على تحمل أعباء مسؤولية هذا التغيير. يعني نحن نجد مثالا لذلك كما في قصة سورة الكهف، كيف كان الفتية المؤمنة التي رأت قومها على ضلال فاتخذت الكهف ملجأ لجأت فيه لكي تعبد الله سرا، ثم أنامهم الله وأماتهم فترة ثم أحياهم بعد ذلك، ليكون هذا دليلا يحتذى به في أن الحق سبحانه وتعالى جعل فتية مؤمنة قادرة واعية تحمل أعباء التغيير فلا تعبد الأصنام كما عبد قومها. 11: تعميق العقيدة في النفوس من خلال أفضل طرق إمتاعا للعاطفة وإقناعا للعقل تلك العقيدة المرتكزة على وحدانية الله. في القصص يعمق العقيدة في النفوس من خلال سرد القصة التي يكون فيها إمتاعا للعاطفة وإقناعا للعقل. 12: التسامي بالإنسان لينتاز عن الحيوان، فنجد القصص القرآني يسلك أكثر من سبيل ليوصل الإنسان إلى هذه الغاية، أن القصص القرآني يجعل الإنسان في مكانة عالية ورفيعة يمتاز بها عن الحيوان، لأن القصص القرآني يوصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه على سائر خلقه. وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. 13: اعتناء القصص القرآني بأسباب هلاك الأمم وبيانها بشكل عجيب. فالقرآن قصص القرآن تحدث عن الطرف والطغيان الذي كان في الأقوام من قبلهم وكيف آل هذا الطرف والطغيان إلى هلاكهم، ثم يعرض القصص القرآن طرق الوقاية والعلاج للنجاة من هذا الهلاك ومما حل بالأمم من عقاب ومن بلاء. 14: من خلال الأسلوب البديع وجمال الصورة للقصة القرآنية يستطيع القارئ أن يقتطف التحليل الصحيح والاستنتاج الصائب للحقائق الناصعة، وعلى هذا تبقى القصة القرآنية منارا يهتدي به الإنسان ويوصل حاضره بماضيه. فأسلوب القرآن في إعجازه في ألفاظه وجمال الصورة التي يوحيها ويعرض لك العظة من خلال القصة، فبذلك يكون قد حصل من القصة القرآنية في أجمل ألفاظها وأبلغ عباراتها على الموعظة وعلى الدلالة التي يهتدي بها الإنسان في حياته. وللقصة في القرآن أغراض أخرى متفرقة، منها بيان قدرة الله على الخوارق وعلى المعجزات كما قصة خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه ونبينا الصلاة وتم التسليم من غير أب ولا أم، وقصة مولد عيسى عليه السلام فخلقه من أم بلا أب، وقصة إبراهيم وغير ذلك من القصص. بيان عاقبة الاستقامة والصلاح وعاقبة الانحراف والإفساد، وقصة ابني آدم وقصة صاحب الجنتين وقصص بني إسرائيل بعد عصيانهم. 17: وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية العاجلة والحكمة الكونية البعيدة الآجلة، قصة موسى والخضر، إلى آخر هذه الأغراض الواضية التي كانت تساق لها القصص فتفي بمغزاها. أي تفي بأغراضها. طريقة عرض القصص القرآني. القصة القرآنية إحدى وسائل التعبير التي شغلت مساحة واسعة من القرآن الكريم، لأنها من أبلغ الوسائل تأثيرا في النفوس وأكثرها قبولا عند المستمعين. مما يلاحظ أن القرآن عندما يعرض القصص يختار من أحداث التاريخ وقصص الأنبياء ما يحقق الهدف الذي يسمو إليه القرآن الكريم، ولا يصح حينئذ أن يؤخذ عليه أن القرآن الكريم يكرر القصص، أو أنه لا يتناول القصة من جميع أطرافها، أو أنه لا يتسلسل في إيراد حدوثها مرتبة منظمة، وأنه يصعب فهم القصة من القرآن على من لم يطلع عليها من مصدر آخر، لأن القرآن يأخذ من القصة مجتمعة الأطراف موصولة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعضها في تسلسل واتساق يسلمك سابقها إلى لاحقها حتى تصل إلى ختامها، كما نراه في قصة يوسف عليه السلام. في معظم الأحيان القرآن يأخذ من القصة بعض منها، يعني كما تكلم الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف في إيجاز عن قصة خلق، عن قصة سجود الملائكة لآدم، وأن إبليس رفض ذلك، فقال الحق سبحانه وتعالى ولقد فقال الحق سبحانه وتعالى